العلماء والشيخين والحاضرين والسامعين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام العراقي رحمه الله تعالى تحت فصل آداب طالب الحديث. وقال أبو عبد الله وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف: ما سمعت شيئا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واستعملته حتى الصلاة على أطراف الأصابع وهي صعبة. وقال الإمام أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت، ويقال اسم أبي طيبة دينار. حكاه ابن عبد البر ولا يصح. وعن أبي عصمة عاصم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي الدين النذار. هذا فيما يتعلق تتمة هذا المبحث الذي ذكره العراقي في ألفيته، وتناول الإمام السخاوي شرحه في ذكر أمور هي من آداب طالب الحديث. وسبق ذكر إخلاص أول ذلك الأمور، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك المبادرة إلى السماع، وأيضا أن يبدأ بعوالي البلد التي هو فيها، ثم شد الرحال لطلب العلم وجمع الحديث، وكذلك إذا أتى بلدا فإنه يبادر إلى الأخذ عمن يخشى أن يفوته من العلم. السلام عليكم الشيخ، معليش ناخذ شويه من وقتك. نعم، صح، الله يسعدك. جبتوا عبرة الحاكم المحضر، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا إذن هذه الأمور التي أشار إليها المؤلف في آداب طالب الحديث، قلنا سادسا أن يسلك ما سلكه في بلده من الاهتمام بتقديم الأهم فالأهم، نعم، وأن لا يتشاغل في الغربة إلا بما تحق الرحلة لأجله، وكذلك أن يصاحب التحدي في الضبط، وأن يعمل بما سمع. إن توقفنا عند هذا، فذكر هنا كلام وقول الإمام أبي عبد الله محمد بن خفيف رحمة الله تعالى عليه في قوله: ما سمعت شيئا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واستعملت، كلما بلغه حديث إلا واستعمله. قال: حتى الصلاة على أطراف الأصابع هي صعبة، يعني كان ورد في ذلك حديث الصلاة على أطراف الأصابع ويصعب ذلك، وفي الحديث يعني شيء، فقام بهذا العمل، طبق هذا العمل الذي بلغه. وكذلك الإمام أحمد في مسألة الحجامة قد ذكرناها سابقا. نعم، قال: أعطى أبا طيبة دينارا، يعني أعطاه مقابل بعضهم قال دينار اسم أبي اسمه أبي طيبة يعني أعطى أبا طيبة كنيته ودينار اسمه، لا يعني أنه فيه تحديد للمال الذي أعطاه. قال ولا يصح ذلك. نعم. وعن أبي عصمة عاصم بن عصام البيهقي قال بت ليلة عند أحمد فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. نعم يعني من القيام ونحن. وقال أحمد أيضا في قصة صاحب الحديث عندنا من يعمل بالحديث، هذا هو صاحب الحديث المصاحب له الذي يعمل به. نعم. وعن الثوري قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني العمل بالسنة. ففي كل شيء إذا جاءتك فيها السنة والأثر فإنك تعمل به. نعم. وصلى رجل ممن يكتب الحديث بجنب ابن مهدي فلم يرفع يديه، فلما سلم قال له ألم تكتب عن ابن عيينة حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة؟ قال نعم. قال فماذا تقول لربك إذا لقيك في تركك لهذا وعدم استعماله؟ تركت الحديث ولم تعمل به، هذا حرص من السنة والعمل بها. إذا جاء الحديث كما قال الأئمة فذلك مذهبي. نعم. وعن أبي جعفر أحمد بن حمدان ابن علي النيسابوري قال كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي فلما حضرت الظهر وأذن أبو عبد الله خرجت من المسجد فقال لي يا أبا جعفر إلى أين؟ قلت أتطهر للصلاة. قال كان ظني بك غير هذا، يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة. يعني مبادرة إلى الوضوء والتطهر والإتيان المسجد على طهارة والحفظ على الطهارة أيضا، إذا أحدث بادر إلى التطهر ولا يترك حتى يدخل عليه وقت الصلاة. نعم. وعن أبي عمرو محمد بن أبي جعفر بن حمدان قال صلى بنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل ليلته بمسجده وعليه إزار ورداء، فقلت لأبي يا أبتي أهو محرم؟ فقال لا، ولكنه يسمع مني المستخرج الذي خرجته على مسلم، فإذا مرت به سنة لم يكن استعملها فيما مضى أحب أن يستعملها في يومه وليلته، وإنه سمع في جملة ما قرئ علي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء، فأحب أن يستعمل هذه السنة قبل أن يصبح. أين هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإزار ورداء. نعم. وعن بشر بن الحارث أنه قال يا أصحاب الحديث أتؤدون زكاة الحديث؟ فقيل له يا أبا نصر وللحديث زكاة؟ قال نعم، إذا سمعتم الحديث فما كان فيه من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملتموه. لا. وفي لفظ عنه روينا بعلو في جزء حسن وفي لفظ عنه رويناه بعلو في جزء الحسن بن عبد الملك أنه لما قيل له كيف نؤدي زكاته قال اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث، كل 200 حديث بخمسة أحاديث. وبهذا يعني بلغوا ما بلغوا عليهم الرضوان ورحمة الله تعالى، وهو عملهم بالسنة التي تثبت عندهم وتأتيهم. وليس المقصود أنه منهم 200 حديث لا يعمل إلا بخمسة منها، وإنما المقصود هو الإشارة إلى زكاة العلم وهو العمل. نعم. وروينا عن أبي قلابة قال إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. هذا هو الأثر، هذا هو أثر العلم، لأنه قال العلماء إنما العلم خشية، قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. حقيقة العلم هي خشية الله تعالى، فهذا العلم لو أحدث لك خشية لازددت عملا، وإذا ازددت علما ف العلم يترتب عليه العمل فتزداد عملا. نعم. ولا تكن إنما همك أن تحدث به الناس. نعم. وأنشدنا غير واحد عن ابن الناظم أنه أنشدهم لنفسه اعمل بما تسمع. ابن الناظم من العراقي ولا اعمل بما تسمع. نعم. هنا كلام الشخاص شهدنا غير واحد عن ابن الناظم ابن العراق. نعم أيوه. اعمل بما تسمع عن خير الورى، بادر إليه لا تكن مقصرا، إن لم تطق كلا فبالبعض اعملا، ولو بربع العشر لا محتقرا، وذاك في فضائل فالواجب فواجب فواجب، لا تتركنه تلقى حظا أخسرا. وعن الحسن البصري قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. يعني يؤثر فيه العلم. نعم. وما تقدم عن الإمام أحمد هو المشهور، لكن قد روى أبو المفضل السليماني، يعني مشهور هو إذا جاءه الحديث يعمل به. نعم. لكن روى أبو الفضل، لكن قد روى أبو الفضل السليماني في كتاب الحث على طرب الحديث من طريق عبد الله ابن عبد الوهاب الخوارزمي قال: سألت أحمد قلت: إنما نطلب هذا الحديث إنا نطلب هذا الحديث ولسنا نعمل به. قال: وأي عمل أفضل من طلب العلم؟ لا شك ولا غلب أن الطلب هو خطوة العمل، الطلب خطوة العمل، والشيطان يأتي الإنسان ويريد أن يصرفه فيقول: أنت تطلب ولا تعمل، فترك، فيترك الأمرين، فيكون أبعد عن العمل، أما إذا طلب فيأتي زمان ويدفعه طلبه للعلم إلى العمل، فإن ترك العلم فصار أبعد عن العمل بخطوتين. أما إذا كان يطلب فيأتي ولا يدري أي كلمة تنفعه ومتى يأتي وقتها. نعم. قال: وكذا روى نحوه أنه قيل لبعضهم: إلى متى تكتب الحديث؟ أفلا تعمل؟ فقال: والكتابة من العمل. الكتابة من العمل، وطلب العلم نفسه من العبادة مرغب فيه، وفيه أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. والشيخ بالنصب قد قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. والشيخ بالنصب من باب الاشتغال بجله، أي عظمه واحترمه. اشتغال يعني في النحو باب يسمونه باب الاشتغال، باب الاشتغال، ويقابله باب التنازع، باب التنازع. فالتنازع أن يتنازع معمول واحد يتنازعه عاملان، معمول واحد يتنازعه عاملان، أو معمولات يتنازلها عامل واحد. قال عليه الصلاة والسلام: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثا، فثلاثا وثلاثين هذا معمول، من يعمل فيه؟ تسبحون ولا تكبرون ولا تحمدون، فتنازله تنازعه أكثر من عامل. والمقابل له الاشتغال، وهو أن يشتغل معمول بعامل، أو أن يشتغل عامل بمعمول عن معمول آخر. ها؟ واضح؟ مثل هنا: والشيخ بجله، بجل في الأمر مبنيها السكون والفعل ضمن السكون وجوبا تقديره أنت، والها بجله، والها من هو؟ يرجع للشيخ ولا لا؟ بجله مفعول به. طيب، فبجله نصب الها. طيب، والشيخ ما الذي ينصبه؟ والشيخ ناصبه من؟ فهذا يسمى الاشتغال. فإن أشغلت الشيخ بمعمول بالعامل هو بجل، صارت الهاء مشغول عنها، وإن شغلت بجل بالهاء صار الشيخ مشغول عنه، فيقدر هنا، يسمى باب الاشتغال. فإما تقول: والشيخ مفعول به منصوب بفعل مقدر تقديره بجله، اشتغل بالضمير عنه تقدره، فيكون تقدير: وبجل الشيخ بجله، وبجل الشيخ بجله. واضح؟ أو العكس: الشيخ منصوب وعامله بجله، والهاء تقدر له ماذا؟ الفعل. نعم، هذا يسمى معنى الاشتغال. و أحيانا لا بد من الاشتغال، لا بد من النصب على الاشتغال، وأحيانا لا بد من الاعتبار بموقع الجملة، وأحيانا قد يجوز الأمران. ومنه القراءتان في قوله تعالى والقمر قدرناه، قراءة والقمر قدرناه، والقمر منصوب الاشتغال، والقمر الابتداء وخبره والجملة بعده، هذا معنى الاشتغال. نعم تقرأ. قالوا زين شكله تقدم عليه، تقدم على المعمول، المعمول يتقدم على العام. قالوا الشيخ بالنصب من باب الاشتغال بجله أي عظمه واحترمه ووقره، لقول طاووس من السنة أن توقر العالم. طاووس طاووس طاووس معروف، يعني كلمة هذه قد تخفف وقد تهمز، ها كالآية على سوقه، ها على سوقه آخر صدفة على سوقه تناجش التناوش تناوش قراءة، يعني مثل هذا يصح فيه التخفيف. المشهور طاووس قال من السنة أن توقر العالم، أو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا أو لا يعرف لعالمنا حقه، وإن من إجلال الله إجلال الشيبة وحامل القرآن غير الغالي فيه وغير الغالي والجافي فيه. نعم أيوة. بل لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا. نعم الكبير هذا ثم يطلق على السن، يطلق عليه هذا يطلق عليه، وبعض أهل العلم حمل لفظ أثر ابن مسعود أنه ما تزال في خير ما دام هذا الأمر يأتي منك من كبرائك، فإذا صار في صغراء في أصاغركم وقع ما وقع كما قال في الأثر. ففسر الكبير هنا بالسن، وفسر الكبير بالعلم ولو كان صغيرا، ها فسر فيها. ولا شك أنه إذا كان العلم كبر السن فهذا له أثر أكبر، وكبر السن في الشرع ما يدل على اعتباره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في غير موضع، قال كبر كبر، قال يقدم الكبر، وقال البركة مع أكابركم، لما جاء محيص ومن معه للشكوى قال كبر، لما أعطى السواك قال كبر، وهذا له شواهد كثيرة. نعم. ولا شك أنه بمنزلة الوالد وأعظم. العلم رحم، العلم رحم، فكما أن للشخص الوالد من النسب فأخذه عن العلماء، فالعلماء بالنسبة لنا كالوالد، أن العلماء بالنسبة لنا كالوالد، وهو والد ورحمي، ولا يزال أهل العلم يوقرون العلماء ويذكرون هذا الفضل ويذكرون لهم هذه المنزلة وهذه المرتبة، وهي مرتبة الأبوة في العلم. نعم. وإجلاله من إجلال العلم لا شك، وإنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش، فمع من العيش إذا ذهب الشيوخ مع من يعيشون، ها مع من يعيشون. وهذا في تراجم العلماء تجد له يعني كلام كثير، يعني يعني يقول بعضهم إذا توفي عالم من العلماء يقول مع من بقي العيش ولم العيش أو نحو ذلك. الحمد لله لكم نصر. لا شك أن الإنسان قد خلق لعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وليس المقصود أنه خلق لوجود فلان من الناس، لكن المقصود أنه بوجود أولئك العلماء وكانوا يعيشون معهم عيشة عظيمة لما يجدونه معهم من راحة وقوة على العلم وعلى العمل وعلى العبادة، يذكرونهم الله جل وعلا، يعني وهذا قد أعطاه الله سبحانه وتعالى أهل العلم، أعطاه الله تبارك وتعالى أهل العلم. ولهذا قال وإنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش. وإجلال العالم من إجلال العلم، إجلال العالم من إجلال العلم، وهذا قد يغفو عنه الكثير من الناس، خاصة الدهماء والرعاع والغوغاء وعامة الناس، بل ذب هذا الأمر حتى إلى طلبة العلم، وليتهم يفعلون هذا فيما بينهم من باب التقويم، بل يجعلون هذا الأمر يخرج حتى إلى عامة الناس، وبالتالي لا يكون الطعن موجها إلى العالم، بل يترتب من وراء ذلك إلى ما معه من العلم، فلا يصير لذلك العالم احتراما ولا تقدير، بل إن حتى العلم الذي معه لا يحترم ولا يقدر، ولربما يأتي بما هو موافق للشرع فيسب القائل وما قاله، وما يدري أن هذا إنما قد تكلم في دين الله عز وجل. وسبب هؤلاء أو سبب الذي انتهى إليه هؤلاء الرعاع إنما هو من هؤلاء الذين لا يقدرون الأشياء ولا يوازنون بين المصالح والمفاسد، ولا يعرفون ولا ينظرون إلى نظر المآل، مآلات الأمور، وتجدهم فيهم العجلة والاستعجال، همه النقد وهمه القدح، ومن غير أن يعني يسير على خطى ثابتة. هذا مما ينبغي أن ينتبه له، مما ينبغي أن ينتبه له. فإجلال العالم إجلال العلم، وهذا لا يناقض ولا يعارض أبدا التقويم وتصويب الخطأ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على المخالف والرد على المبتدع وقمع البدعة وبغض المبتدع وبغض البدعة والرد على من خالف والرد على من أخطأ والرد على من تلبس بالخطأ أو داوم عليه أو لم يريد أن يرجع عنه أو كذا، هذا لا تعارض، ما في تعارض بين الأمرين، ولكن كيف يحط الشيء في مكانه، كيف يخطو الخطوة الصحيحة والخطوة السليمة. وفي تراجم أهل العلم إذا راجعناها وقرأنا فيها نجد الشيء الكثير من هذا. نعم. وقد مكث ابن عباس سنتين بل سنة يهاب سؤال عمر رضي الله عنه عن مسألة. في المرأتين اللتين تظاهرتا، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فأمضى ابن عباس سنتين وهو يتحين الفرصة ليسأل عمر رضي الله تعالى عن الجميع، حتى اغتنمها وعمر في شعب من الشعاب جاء ليصب له وضوءه، فاغتنم الفرصة وسأل عمر رضي الله عنه عند ذلك. وهذا من المهاب، من التقدير، من تقدير ابن عباس لعمر رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. مع أن عمر كان يقربه وينزله منزلته. نعم. وكذا قال سعيد بن المسيب: قلت لسعد بن مالك رضي الله عنه: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابك. وقال أيوب السختياني: كان الرجل يجلس إلى الحسن البصري 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. معذرة، هذا إذن الأمر التاسع الذي أشرنا إليه هو العمل بالعلم، والعاشر توقير العلماء. توقير العلماء. نعم. توقير العلماء. قال سعيد بن سيب: قلت لسعد بن مالك هو ابن أبي وقاص: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهاب. نعم. كان مالك رحمه الله تعالى يعني الشافعي يقول أهاب حتى أن أقلب الورقة بخطاته، يعني حتى الورقة يقلبها بهدوء دون أن ينتبه الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولا يراجع في المسألة ولا يبادر بالسؤال هيبة له، يعني واحتراما وتقديرا. ولا شك أن هذا إنما كان كذلك من تقدير العالم لنفسه وإنزاله المنزلة التي خصه الله بها في العلم، كما قال القائل: ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم، ولو أنهم عظموه لعظيم. فلو أن الإنسان صان العلم الذي معه وأضف عليه مهابة ذلك العلم ليس تكبرا ولا ترفعا لأعطي تلك المنزلة وتلك المكانة. نعم. قال أيوب: وقال أيوب السختياني: كان الرجل يجلس إلى الحسن البصري 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. هيبة له. الآن يأتي إلى العالم لا يعرفه ولربما لا يسلم عليه: يا شيخ ما رأيك فلان، فلان قال، ما رأيك الجمع الفلانية، مباشرة ماذا تقول؟ بسوء أدب وباندفاع، لا تقدير لا احترام لا مقدمات ولا شيء ولا شيء. وفي الحقيقة مجالس العلماء ما وجدنا فيها مثل هذا. مجالس العلماء التي جلسناها وفقنا الله للجلوس بين يدي العلماء تجد السائل اللي يسأل العالم دكتور، يعني في درجة، في الدرجة الأولى، لعله في الدرجة الأولى التي يخطوها في درجة العلماء، السائل تجده في ذلك المقام ويسأل بكل تواضع وبكل ومع التقديم للدعاء للعالم ودعاء له بالتوفيق والخير و... إيه؟ لا يجرؤ أن يخاطبه بلفظ المفرد احتراما: قلت بارك الله فيكم، سلمكم الله، وفقكم الله، يعني كما تسمعون في الأشرطة. هؤلاء ربوا على أيدي العلماء، يعرفون قدرهم، ولا يستطيع الواحد أن يكرر السؤال. وأحيانا إذا كان تنتبهون في سماع الأشرطة مع بعض أهل العلم يسأل السائل السؤال ويجيب العالم، وتقول: لو أني كنت هناك لزدت استفسارا لكذا وكذا. ولكن هذه المهابة، تقدير العلماء، تقدير العلماء. نعم. وقال عبد الرحمن، وقال عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي: ما كان إنسان يجترئ أن يسأل سعيد بن المسيب عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. إذا أذنت أن أسأل فيستأذن له، هذا من التقدير والاحترام. نعم. وقال مغيرة بن مقسم الضبي: كنا نهاب إبراهيم النخعي كما نهاب الأمير. وقال ابن سيرين: رأيت ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وقال أبو عاصم: كنا عند ابن عون وهو يحدث، فمر بنا إبراهيم ابن عبد الله ابن حسن في موكبه، وهو إذ ذاك يدعى إماما بعد قتل أخيه محمد، فلما جسر أحد أن يلتفت للنظر، فما جسر أحد أن يلتفت للنظر إليه فضلا عن أن يقوم هيبة لابن عون. هيبة لابن عبد الله بن عون المحدث صاحب الرواية من رجال الكتب الستة، كان في مجلس التحديث. يقول أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل هذا: كنا عند ابن عون وهو يحدث، فمر بنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن، هذا ينتهي نسبه إلى أهل البيت، وكان في زمن الدولة الأموية شيء من القتال وشيء من الأمور التي وقعت في ذاك الزمان في موكبه، يعني من معه، وهو إذ ذاك يدعى إماما بعد قتل أخيه محمد، ومحمد بن عبد الله بن حسن. نعم. فما جسر، يعني ما قام أحد، تعظيما لمجلس الحديث الذي كان يلقيه ابن عون رحمة الله على الجميع. نعم. ويحكى أن البساطية العلامة لم ينقطع عن المجيء لشيخه في يوم اجتياز السلطان دون رفقائه، فإنهم تركوا الدرس لأجل التفرج عليه، فأبعدهم الشيخ تأديبا وقربه. أين؟ يعني جاء يوم مر فيه السلطان، يخرج الناس لرؤيته. البساطي لم يترك شيخه بل جاء إلى الدرس وحضره. نعم. وكذا قال: وكذا كان بعض مشايخ العجم ممن لقيته يؤدب الطالب إذا انقطع عن الحضور في يومه المعتاد بترك إقرائه في اليوم الذي يليه. إذا غاب أو تأخر فقد يؤدبه بهذا فيمنعه من دوره أو من نوبته تأديبا له من باب أن يعظم العلم وأن لا يضيعه كلما جاءته حاجة قد لا تكون ملحة إلى ذلك تلك الدرجة فيضيع. أما إذا جاءت الضرورة والحاجة الملحة فهذا الأمر فيه سعة، لكن حتى يعرف قيمة العلم. لا. وقال إسحاق الشهيد وحضور الدرس هذه عند دروس العلماء وعدم تضييعها، خاصة إذا كان الدرس مع العالم يعني درس يعرف طلابه ويعني يتفقدهم، هذا من احترام الشيخ من تبجيله. نعم. وقال إسحاق الشهيدي كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة المسجد فيقف بين يديه أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني والشاذكوني والفلاس على أرجله يسألون عن الحديث إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم جلس ولا يجلسون هيبة له وإعظاما. وعن البخاري هو سيد القطان، هو سيد القطان من أئمة الحديث، من يسأله الفطاحلة أحمد بن محمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني علي بن عبد الله بن المديني والشاذكوني، هذا أيضا من أئمة الحديث، سليمان بن داود المنقري الشاذكوني، لكنه مع قوة حفظه متهم، والفلاس من مشايخ كتب ستة، عمرو بن علي الفلاس يسألون يحيى بن سعيد وجالس وهم حوله يسألون، لا يقول لأحد من جلس وهم لا يجلسون أصلا تعظيما واحتراما وهيبة له. نعم. وعن البخاري قال ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من ابن معين، يوقرهم يعني يحترمهم. نعم. ومما قيل في مالك رحمه الله يدع الجواب فلا يراجع هيبة، يدع ما يجيب، تسأل قد يسأله فلا يجيبه وله في ذلك وجهة، فلا يراجع لا يعيد ويسأله ثانية هيبة له. نعم. والسائلون نواكس الأذقان، ناكس أي يعني مقنع و منزل ذقنه إلى أسفل احتراما لمالك رحمه الله. نعم. نور الوقار عليه، نور الوقار. أيوة. وعز سلطان التقى، أيوة سلطان التقى، التقوى تنزل العبد منزلة وتجعل له مهابة في قلوب الناس، فهو المهيب وليس ذا سلطان. نعم. فإذا جئت لتقارن فالمهابة لمن؟ مهابة له، لهذا العالم ليس لي السلطة، تجد الناس يهابونه أكثر من مهابتهم لذي سلطان، هكذا كان رحمه الله تعالى. نعم. وعن شعبة قال ما كتبت عن أحد حديثا إلا وكنت له عبدا ما حي. نعم. واعتراف بالفضل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، والآن لا يعرفون الفضل لأهل الفضل، خاصة مع هذه الوسائل المحدثة الآن، الشبكات المعلوماتية التي يختفي من ورائها الخفافيش، فيكتبون بأسماء مستعارة وبكنى يتطاولون عن العلماء، يأتي الواحد الصعلوب فيه يتكلم في العالم ويذكر اسمه ويقول فيه ما يقول، ومختفيا من وراء ستار بكنية أو بنسبة ويتكلم في العالم، وإذا أفتى العالم فتيا يأتي بتلك الفتيا وينزلها ويصير كالأسد الهرصور يرد عليها في زعمه، قلتم وهذا في كذا وكذا وقلتم هذا في كذا وكذا ويرد، لكن لو أنه ربما لا يستطيع حتى أن يمتلك رجليه إذا وقف أمامه وبين يديه، سوء الأدب، ولماذا مثل هؤلاء لا يوفقون. نعم. إلا كنت له عبدا ما حي، إنه أفاده ماذا؟ علما يقرب إلى الجنة وفضلا. نعم. وفي لفظ ما سمعت من أحد إلا واختلفت إليه أكثر من عدد ما سمعت. نعم. واختلفت إليه أكثر من عدد ما سمعت احتراما لفضله، تقديرا له واعترافا بفضله. يعني أنه المقصود يعني لا أختلف إليك عدد ما سمعته، وكأني لا حاجة لي بك إلا السماع، بل لك فضل على ذلك أكثر من ذلك، فأراجعك ولو أكثر ماذا، ولو من غير سماع، اعترافا وإقرارا بالفضل. نعم. وقال ابن المنكدر: ما كنا نسمي راوي الحديث والحكمة إلا العالم. اجمع العلم. نعم. قلت: ولا يمنع ذلك إكرامه، ولا يمنع ذلك إكرام الشيخ لطالبه. لا شك. لا يعني والشيخ بجله، لا يعني أن الشيخ يعني يتعالى أو العالم يتعالى عن على طلابه، بل يعرف العالم الفضل لطلابه ويكرمه. نعم. قال: والرفق به والإحسان إليه. فقد كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لمن قدم عليه ممن يطلب العلم: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا جاء في حديث، جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرنا ويأتيكم طلبة وناس يطلبون العلم، فاستوصوا بهم خيرا، فكانوا يسمون أي طلاب الحديث طلاب العلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث على كل فيه ضعف، لكن الشيخ الألباني جمع له طرق وحسنه في الجملة. نعم. وقال أبو جمرة: نعم، نصر بن عمران. في ماذا؟ هذا كلام السخاوي قلت. هل يعد من زياداته يعني؟ إلى أن يأتي الكلام، وما هو كالاستطراد على كل، هو نحو هذا سبق معنا في آداب المحدث، وأنه يعني يعرف للطالب حقه ويهتم به، يراجع هل هو منه. نعم، يعني نحن في صدد جمع الزيادات كما ذكرنا مرة، ما أحيانا تمر معنا بعض الزيادات نقيدها أنها من زيادات، من الزيادات على الله. واضح؟ هذا يمكن يكون بحثا يعني، يجمع فيه، لأنه استقر التأليف في المصطلح على ما جمعه الإمام بن الصلاح كما ذكرنا، ومن جاء بعد ابن الصلاح فالغالب إما مختصر للمقدمة أو ناظم للمقدمة أو مختصر للاختصار أو مختصر للنظم أو شارح أو محشن ونحو ذلك. وهؤلاء بعضهم ذكر زيادة، مختصر بالكثير مرة معنا جمعنا فيه زيادة، كذلك ألفية العراقي مع شرح السخاوي جمعنا فيها زيادة إلى حد الآن، ألفية السيوطي فيها زيادة، تدريب الراوي أقرأنا نقرأه مع بعض الطلاب كذلك فيه زيادات، زيادة على أصل مقدمة ابن الصلاح. هذا المقصود يعني، هل هذا يعد أو لا؟ نعم، نراجعه إن شاء الله. نعم. وقال أبو جمرة: نصر بن عمران. هذا من يعني المتفق والمفترق أو من المتشابه. جمرة يشتبه مع ايش؟ حمزة. حمزة جمرة وحمزة. كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين إلى غير ذلك مما يطول ذكره. أي نعم، إلى غير ذلك مما يطول ذكره. نعم. قال: واستشهد قال هذا رواه البخاري. ماذا قال المحقق؟ هي في البخاري. يعني هذا احترام يعني ابن عباس تقديرا لتلميذه أبو جمرة نصر بن عمران، أقم عندي ويعني يجعل له سهما من ماله. نعم. قال واستشره في أمورك كلها وكيفية ما تعتمده من أشغالك من اشتغالك من اشتغالك يعني التبجيل والاحترام والتقدير للشيخ العاشر والحادي عشر ذكر هنا استشارته هذا قد يقال من الزيادات نعم قال واستشر في أمورك كلها وكيفية ما تعتمده من اشتغالك وما تشتغل فيه إذا كان عارفا بذلك وحده من معارضته وما يدعو إلى الرفعة عليه ورد قوله فمن تفع من فعل ذلك يعني هذا حسن المعاملة مع الشيء إذا كان يعني الأمور التي تهتم بها وتشتغل فيها له دراية بها فاستشره وخذ بإشارته إن كان فيها نفع ورأيت غير ذلك ف مخالفته يكون برفق وأدب نعم. قال واعتقد كماله فذلك أعظم سبب لانتفاعك به أي نعم الكمال هنا على كل يعني قد لا يقال على إطلاق كماله المقصود أن الثقة فيه المقصود منها الثقة فيه وفيما عنده من العلم ما إذا كان يأتي الشيخ معتقدا نقصه فلا يستفيد لا يستفيد كثيرا يعني خذ كتاب ما واقرأه بنية النقد لا يقع بصرك على ما فيه من الفوائد خذ كتاب واقرأه بنية النقد فلا يقع بصرك على ما فيه من فوائد وإن وقع على قلة ولا تستفيده لكن إن قرأته متجددا تجددا لأخذ الفائدة ورد الخطأ فيظهر لك من الفوائد الشيء العجيب كذلك إذا جئت للشيخ وأخذت عنه وتتلمذت على العالم فكن معتقدا الثقة فيه وفيما ينقله لك والخطأ يرد وأما الكمال فالكمال يعني لله سبحانه وتعالى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كمل من الرجال كثير فالمقصود الكمال في العلم الذي تطلبه عليه وأنه له دراية وإحاطة به فتستفيد لكن لا إلى حد العصمة ادعاء العصمة نعم وقد كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه يقول اللهم أخفي عيب شيخ عني ولا تذهب بركة علمه مني أي نعم لأنه إذا وقع البصر على العيب قد ينقص درجة الشيخ في نظرك ولا تستفيد منه كثيرا نعم قال وسيده يعني له سيده قل يا سيدي وإطلاق السيد على الإنسان على الناس يعني ورد فيه الخلاف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خوطب خاطبه الجمع فقالوا يا سيدنا قال السيد الله مع أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد والآدم يوم القيامة ولا فحر فهو سيد وقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام لما جاء سعد بن معاذ على راحلته وهو به ذلك الجرح قال قوموا إلى سيدكم إليه وليس له قوموا إلى سيد السيد من السؤدد ساد في الأمر تقدم ساد بمعنى تقدم على غيره فيه فمن تقدم على غيره في العلم والفضل والمرتبة والمنزلة صح أن يقال له سيد لكن من غير تعظيم ومجاوزة الحد وأن لا يكون فيه الكفر والفجور والنفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق سيد فإن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد الله يطلق على الله السيد أما الإنسان فإذا كان من غير مجاوزة الحد ولا يوجد هناك غلو وإفراط جاز إطلاق لفظ السيد عليه وإلا فيجتنب لكن في ربوعنا نحن في هذه البلاد المغربية يقال السيد الذي يعظم ويعتقد فيه يعتقد فيه، فيقولون سيد لأنهم يعتقدون فيه أشياء، يعتقدون فيه أشياء. نعم. أي؟ قال وسيده، وقم له إذا وقم له وقم له إذا قدم عليه. القيام، القيام للشخص إذا قدم محل خلاف بين العلماء. وجاءت أحاديث ناهية، قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقوم أن يمتثل الناس قياما فليتبوأ مقعده مقعده من النار. وقال أنس رضي الله عنه: كانوا من أعظم الناس عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يمتثلون له قياما لعلمهم بشدة كراهيته أو بكراهيته لذلك. وفي بعض الأحاديث ما قد يفهم القيام كحديث قوموا إلى سيدكم، حديث سعد بن معاذ في الصحيح: قوموا إلى سيدكم. وفي أحاديث أخرى أيضا فيها ضعف. وبعضهم روى هذا الحديث مختصرا: قوموا لسيدكم له، والقيام إلى غير القيام له، لي القيام إليه غير القيام له. القيام إليه لاستقباله، تقوم إلى الضيف وإلى المريض وإلى لتستقبله وتقدمه. أما قيام له أي سببا له لنفسه. وهذا الذي يعني أجاز من أجاز القيام للعالم، وقالوا هم باب الاستحباب، والتحريم إنما هو لغير العالم أو الذي فيه محذور كاعتقاد معين. والإمام النووي له في هذا رسالة: الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام. عنده رسالة مطبوعة، مطبوعة، وهو يذكر فيها الأحاديث بإسناده، بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الأحاديث التي مفادها النهي والأحاديث التي تدل على الجواز، وانتهى في المسألة إلى الاستحباب، إلى الاستحباب. نعم نعم. والأظهر هو المنع، المنع هو الأظهر. أما القيام إليه كما قال عليه الصلاة والسلام هذا واضح، تقوم إلى الضيف، إلى الغريب، إلى من يعجز عن النزول لمرض نحو ذلك فتنزله تعينه، لا بأس بها. نعم. قال: وقضي حوائجه كلها جليلها وحقيرها، وخذ بركابه، وقبل يده، ووقر مجلسه. هو تقبيل اليد والجبهة والرأس، هذا يقول العلماء أنه مشروط بشروط، وهذه الشروط أولها أن لا يميت سنة الإسلام التي هي السلام والمصافحة، السلام والمصافحة. ثانيا أن لا يتخذ ذلك عادة، وثالثا أن يسلم من المحذور، وهو أن يقع الشيخ أو العالم في الغلو والكبر والترفع، والطالب في الجفاء الإفراط والغلو في حق شيخه، وتنزيل أن ينزله منزلة فوق منزلته. إن كان الأمر كذلك فإن فعلها فلا بأس، إن فعلها فلا بأس، لكن ينبغي أيضا أن يجتنب في تقبيل اليد من التطأفؤ، لأنه تظهر كهيئة السجود، كهيئة السجود. وأذكر الشيخ الألباني مرة دخل عليه بعض الطلبة في الشريط يعني، فأراد أحد من يسلم مستأذن، قال: تلك السجدة الصغرى، سجدة الصورة، إذا قبل يده اضطر إلى ماذا؟ أن يطلق إلى الانحناء. نعم. أيوة. لكن إذا كان هذا الشروط لا بأس. نعم. شيء يلحق به تقبيل الرأس إذا كان من هذا الباب. أي. وقبل. قال: وقبل يده، ووقر مجلسه، واحتمل غضبه، واصبر على جفائه، وارفق به. هذه أمور لا بد أن ننتبه لها مع ما شايفنا ومع علمائنا. توقير المجلس، لا يكون في مجلس العالم شيء يعني يخالف العلم، ككلام أو سخرية أو ضحك أو استهزاء أو لمز أو همز أو غمز، واحتمل غضبه يعني قد يثير ويفور غضبا لسبب معين قد تجهده وقد تعلمه، وقد يكون فيه شيء من الشدة أو الجفاء، فاصبر عليه وعامله بالرفق لأن مكانته معروفة وله فضل على الناس. نعم. ولا تثاقل عليه تطويلا، أي ولا تتثاقل بالتطويل بحيث يبطل. حذفت التاء كما هو معروف باب الافتعال، فإذا كان باب الافتعال افتعل فتاءه قد تحذف، تتذكر تذكر، تتعلم تعلم، تتثاقل تثاقل. نعم. قال بحيث يضجر، يعني هذا عند الأخذ، عند الأخذ عليه لا يضر، لا يضجر، لا يثقل عليه، يعني رؤية فيه يعني عدم التجاهز للعطاء يعني لا يثقل عليه. نعم. قال أن يقلق منه ويمل ويمل ويمل من الجلوس بل تحرى ما يرضيه، فالإضجار كما قال الخطيب يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع. يغير الأفهام يعني إذا كان مضطجر في اضطجار، يعني قد اضطجر أو قلق أو كذا، فهذا قد لا يسدد لك الفهم ولا يعني يعطيك الفهم السديد، ويتصرف معك بسوء الخلق، وقد يحيل الطباع يعاملك بغير طبعه. نعم. قال ثم ساق عن هشيم قال كان إسماعيل ابن أبي هذا الثاني عشر. ولا تثاقل عليه تطويلا بحيث يجر، الأخذ عن العالم لا نثقل عليه. نعم. قال ثم ساق عن هشيم قال كان إسماعيل ابن أبي خالد من أحسن الناس خلقا فلم يزال به حتى ساء خلقه، يعني أضجروا خذ هذا. نعم. أيوة. وأورد قبل ذلك ألفاظا صدرت من غير واحد من المحدثين في حق من أضجرهم من الطلاب، كقول أبي الزاهرية يخاطبهم ما رأيت أعجب منكم تأتون بدون دعوة وتزورون من غير شوق ومحبة وتملون بالمجالسة وتبرمون بطول المساءة مساءلة وتبرمون بطول المساءلة. أين وسأل رجل ابن سينا يعني كوجهوا لهؤلاء دون دعوة يأتون ومن غير شوق ولا محبة يزورون، وإذا جاءوا أطالوا المجلس معه حتى يقع الملل، ويبرمون أبرمه أقلقه وأزعجه بطول المساءلة. فالإنسان العالم يعني يغتنم طيب خاطره ويعني انفتاحه للتعليم والعطاء، والناس يختلفون، الناس يختلفون. وسأل رجل ابن سيرين حين أراد أن يقوم عن حديث فقال له إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما صرك مني من خلق. نعم. وقال إسماعيل بن موسى ابن بنت السدي دخلنا ونحن جماعة من الكوفيين على مالك فحدثنا بسبعة أحاديث فاستزدناه، فقال من كان له دين فلينصرف، فانصرفوا إلا جماعة أنا منهم، فقال من كان له حياء فلينصرف، فانصرفوا إلا جماعة أنا منهم، فقال من كان له مروءة فلينصرف، فانصرفوا إلا جماعة أنا منهم، فعند ذلك قال يا غلمان أقفاءهم فإنه لا بقي على قوم لا دين لهم ولا حياء ولا مروءة. الأقفاء يعني ماذا؟ اتبعوا أقفاءهم طردوهم ولا بقفاء. نعم هذا المقصود. يضربونهم على قفاهم أقفاء، أي الواحد إذا أردت أن تطرده وتضربه فماذا يفعل؟ يفر فيوليك ظهره، يوليك قفاه، هذا المقصود. نعم. أيوة. قال ويخشى كما قال من الملح والنكت ما حدثنا به شيخنا صفوان الداودي قال يحدث عن بعضهم جاءوا إلى الشيخ يطلب النحو فدرسهم لعلهم أطالوا عليه أو كذا فقال انصرفوا فانصرف جميعهم إلا واحد قال ألا تنصرف قال لا أنصرف أنا اسمي أحمد قالوا قد أضفناه الذي لا ينصرف إذا أضيف ينصرف إلا لا وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد أول هل ردف فقالوا أنا اسمي أحمد وأحمد لا ينصرف نحويا يعني قالوا أضفناك فإن كنت نحويا المضاف ينصرف إيه أقرأ قال ويخشى كما قال ابن الصلاح على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع أي نعم إذا يعني شوش وأضجر الناس وأزعجهم فيحرم الانتفاع إيه؟ إيه؟ كما وقع للشريف زيرك زيرك أو زيرك أحد أصحاب الناظر ها؟ ها؟ إيه؟ أيوه؟ حين قرأ العمدة على الشهاب أحد أصحاب الناظر العراقي حين قرأ العمدة على الشهاب أحمد بن عبد الرحمن المرداوي في حال كباره وعجزه عن الإسماع إلا اليسير بالملاطفة وأطال عليه بحيث أذجره فدعا عليه بقوله لا أحياك الله أن ترويها عني أو نحو ذلك أن ترويها عني أو نحو ذلك فاستجيب دعاؤه ومات الشريف عن قرب يعني ما طال عمره ليرويها عن المرداوي سمعها لكن ما ألقاها لغيره نعم لا سيما والمجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب كما قدمته مع شيء مما يلائمه في الباب قبله سبق معنا هذا في الباب الماضي السابق وأن المجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب لكن أوضحنا هناك أنه قد اختلف هذا من حال إلى حال فإذا ترجمنا قرأنا تراجم العلماء تجد أنهم في مجالس يختصرونها اختصارا ويقتصرون فيها على الشيء اليسير وتجد مجالس يجلسون فيها الوقت الطويل هذا بحسب الحال والظروف والدروس وحال الناس ونحو ذلك وهذا كنا أظن أيضا أشرنا إلى نحوه في آداب طالب العلم في شرح بعض الكتب ومن ذلك التعليق على كتاب العلم للبخاري والباب الذي ذكر في باب تخول الناس بالموعظة فذكر أثر بن مسعود وأنهم كانوا يأتون ابن مسعود كل يوم خميس فيخرج إليهم فيعظهم ويعلمهم قال وددنا أن تخرج لنا كل يوم قال ما يمنعني ذلك إلا خشية السآمة عليكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا وفي بعض النسخ يتخولنا وفي بعضها يتحييننا بالموعظة أو قال بالعلم فابن حجر رحمه الله علق على هذا وذكر أن هذا هو الأصل ولكن قد يختلف هذا من حال إلى آخر ومن شخص إلى آخر فحال طالب العلم ليس كحال غيره من عامة الناس وحال بعض العلوم ليس كحال بعضها ونحو ذلك فالأمر كذلك يقال ها هنا يعني قد يكون الأمر يضطر إلى إطالة الجلوس وهذا قلت في تراجم العلماء أمثلة كثيرة كانوا يجلسون يعني كما قال الزبيدي في كتابه تاج العروس في شرح القاموس ذكر أنه قرأ مسلم أو غيره على بعض مشايخه وأجازه فيه في ثلاث مجالس أو مجلسين أو أربعة مجالس لا شك أن المجلس يكون طويلا وهذا أيضا في من قبل من العهد الأول من العهد الأول فالأمر يختلف نعم لا سيما وينبغي أن يكون للشيخ علامة ينتبه بها الطالب للفراغ. يتنبه. يتنبه بها الطالب للفراغ، كما جاء عن الأعمش. هذا من ال... في هذا ال... في هذا ال... المبحث أو الجزء من النوادر والفكه عند العلماء شيء الكثير. مقصود أن الشيخ ينبغي أن يكون له شيء من العلامة، بحيث أنه إذا وقعت دل على أنه متجهز للتعليم، أو أنه ماذا قد أدنى إلى الانصراف. نعم. كما جاء عن الأعمش أن إبراهيم النخعي كان إذا أراد أن يقطع الحديث مس أنفه، فلا يطمع أحد أن يسأله عن شيء. عن شيء. وكان الحسن البصري يقول اللهم لك الشكر. ولا يعني هذه علامة يتوقف. ولا تستعمل ما قاله بعض الشعراء، أعنت الشيخ بالسؤال تجده سلسا يلتقيك بالراحتين، وإذا لم تصح صياح الثكالى رحت عنه وأنت صفر اليدين. هذا قالت هذا ما يصلح، هذا لا يصلح. فنعم، كان أيضا بعض أهل العلم إذا أراد أن يعني يتوقف المجلس ماذا يفعل؟ بسط رجليه، مد رجليه ويقول كان بعض مشايخنا إذا أراد أن يتوقف المجلس بسط قدمه ويبسط قدمه. اللي يفهم ينصرف، والذي لا يفهم يبقى هناك لا ينصرف. هذه مرة حكى لنا أيضا الشيخ عبد العزيز السدحان الحاول المدني، كان جاء زيارة ولحقتنا متأخر على كل حال، فسئل بعض المسائل، ثم لعلهم كانوا قد جالسوه من قبل وأطال، فسأل أحد سؤالا وقال في آخر السؤال قال كان بعض مشايخنا إذا أراد أن ينصرف ليتفرغ لنفسه بسط مد قدمه ومد قدمه هو، فيعني علامة على أنه يريد أن يتفرغ لحاله. نعم. اقرأ. ولا تكن أيها الطالب يمنعك أن سأل ساعة، لعلنا نكتفي بالساعة. توقفنا ولا تكن أيها الطالب يمنعك التكبر والحياء. طالب طيب، هذه آداب أخرى نقف عند هذا إن شاء الله. نقف عند هذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وفيكم الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا مبحث مهم جدا، هذا المبحث مهم جدا، ينبغي العناية به، ينبغي العناية به والقراءة فيه والإعادة والتكرار. بارك الله فيكم، تفضل.